الأسود بن قيس له أبو قيس الكوفي قال سمعت جندبا له جندب البجلي قال سمعت جندبا البجلي له جندب بن عبد الله بن سفيان أبو عبد الله توفي عام 64 بلد الإقامة الكوفة قال قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأك يعني أبطأك تأخر عنك فصرت بطيئا في قضية الوحي اعتبار كان يأتيه الوحي فيأتي بالآيات فقالت لها أبطأك أي أخرك فابتعد عنك ولم يأتي فصرت بطيئا في الوحي فنزلت ما ودعك ربك وما قال أي ما أتركك الله سبحانه وتعالى وما أبغضك منذ أحبك ثم قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم سورة ألم نشرح وقال مجاهد اللي هو مجاهد بن جبر المكي المخزومي يكنى بأبي الحجاج توفي عام 200 قال وزرك أي في الجاهلية أنقضى أثقل مع العسر يسرى قال ابن عيينة اللي هو سفيان بن عيينة الكوفي وقد أقام بعدها في مكة أي مع ذلك العسر يسرا آخر كقوله هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ولن يغلب عسر يسرين وهنا مع العسر الواحد يسرين لأن النكرة حينما تكرر تكون خلاف الأخرى فهما يسران مع عسر واحد فقال مجاهد فانصب السلام. عليكم السلام حياك عبد الرسام آمين الله يحفظك عمك استريح عمك وقال مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي السابق في حاجتك إلى ربك قال ويذكر عن ابن عباس اللي هو عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وبحرها ألم نشرح شرح الله صدره للإسلام ربنا قال فمن يرد الله وأن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء الوزر له الإثم لا ليس لديه إثم والنبي صلى الله عليه وسلم كان عصمه الله بعد النبوة وقبل النبوة لكن الإنسان لما يقصر في النعم الإنسان مهما يأتي لا يؤدي نعم الله وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخرج من الصلاة ماذا يقول قل غفرانك مهما بلغ من العمل لا يستطيع أن يؤدي شكر هذه النعم السابقة واللاحقة فهذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين كما يقال بسم الله الرحمن الرحيم سورة والتين وقال مجاهد هو التين والزيتون الذي يأكل الناس طبعا القسطلاني صاحب الإرشاد السائل ذكر فوائد عديدة جدا فيما يتعلق بالتين فهو نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى فيها فوائد قيمة فأقسم الله بالتين والزيتون ويحق للرب ما لا يحق للعبد العبد لا يحق له أن يقسم إلا بالله بأسمائه وبصفاته أما الرب سبحانه وتعالى فيقسم بما شاء من مخلوقاته فما يكذبك فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به أن الناس يدانون يوم القيامة بأعمالهم يوم الدين أي يجازون كما ورد عندنا في تفسير الفاتحة كما تدين تدان أي كما تعمل تجازى فيوم الدين هو اليوم الذي يدان الناس فيه بأعمالهم فهؤلاء كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وضربوا له الأمثال فهنا فما يكذبك بعد بدين أي فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم كأنه قال ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة القاهرة على صدقه وصحة ما جاء به وأتى بالمعجزات العظيمة أتى بالنبأ العظيم وأتى بهذا القرآن الكريم وأتى بانشقاق القمر وسجود الشجر وسلام الحجر ونبوع الماء من بين يديه وغيرها مما أخبر أنه سيقع ثم وقع ثم قال البخاري باب حدثنا حجاج بن منهال وهو الأنماطي السلمي يكنى بأبي محمد بلد الإقامة البصرة توفي عام 17 200 حجاج بن منهال أنا قلت بن محمد حجاج بن منهال نعم وهناك بطبقة حجاج بن محمد البخاري لم يسمع منهم إنما يروي البخاري عن حجاج بن منهال ولا يروي البخاري عن حجاج بن محمد وهما في طبقة واحدة قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام بلد الإقامة البصرة وبلد الوفاة أيضا البصرة. قال أخبرني علي اللي هو علي بن ثابت الأنصاري بلد الإقامة الكوفة توفي عام 16 و100. قال سمعت البراء وهو البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي الكوفي عاش في الكوفة وتوفي في الكوفة توفي عام 270 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى ركعتين بالتين والزيتون تقويم الخلق. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم ولذلك هذا التقويم الحسن وهذا الخلق العظيم أن على أهل الخصاص أن يبينوا للناس أسرار قدرة الله تعالى في هذا الإنسان وأيضا على أهل الخصاص أن يبين الناس هذه الوظائف التي تكون في جسد الإنسان يعني حينما يتمرض الإنسان وتتعطل وظيفة من الوظائف يقول له خلص أنت تعطلت الوظيفة الفلانية لكن كان عليهم أن يبين لهم هذه الوظيفة كيف أنها كانت تعمل لسنوات عند هذا الإنسان وأنها تعمل بقدرة الله سبحانه وتعالى وبأمر من عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون حال الإنسان كحال عروة بن الزبير حينما قضعت فخذه وقال اللهم إن كنت أخذت فقد أبقيت وإن كنت ابتليت فقد عافيت. فأيضا في هذا الزمن الذي ظهرت للناس أمور واضحة جدا في أسرار خلق الإنسان لابد على أصحاب العقول أن يبينوا للناس هذه القدرة الإلهية حتى يحب الناس ربهم وحتى يصبروا على ما يصابون به من أذى. والقرآن قد ذكر كل شيء فيما يتعلق بالناس سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم. إذن قضية أنك تتعلم الآيات التي في نفسك لا بد أن تتعلمها ولا بد على من يعرفها أن يعرف الآخرين عليها. ثم قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق أي اقرأ القرآن الكريم بالله سبحانه وتعالى الذي من صفاته أنه قد خلق الإنسان. قال البخاري وقال قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني توفي عام 400 و200 بلد الإقامة حمص. قال حدثنا حماد وحماد بن زيد البخاري لا يروي عن حماد بن سلمة إنما يروي عن حماد بن سلمة معلقا في المتابعات وهذا حماد بن زيد بن درهم البصري الجهضمي توفي عام 79 و100 عن يحيى بن عتيق وهو الطفاوي عن الحسن اللي هو الحسن البصري قال اكتب في المصحف في أول الإمام أي في أول المصحف يعني هنا الحسن البصري يرى أن البسملة تكتب فقط في سورة الفاتحة ولا تكتب بين السور وهذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى. يقول اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين السورتين خطا أي الفواصل بين السورتين خط هذا اجتهاده والصحابة رأوا أن تكتب البسملة فاصلة بين السور باستثناء قبل البراءة. وقال مجاهد فيما يتعلق بتفسير الآيات الواردة في سورة العلق نادية عشيرته باعتبار النادي الذي يجلسون فيه ويتنادون ويتسامرون بالكلام الزباني الملائكة. وقال الرجعة المرجع لنسفعا قال لنأخذا ولنسفعا بالنون وهي الخفيفة طبعا للتفريق بينها وبين النون التوكيد الثقيلة سفعت بيده أخذت وهنا يبين لنا كيف أنها تأتي اشتقاق الكلمة. طبعا البخاري رحمة الله لديه عمق واسع جدا في معرفة اللغة العربية ومعانيها واشتقاق ألفاظها ولذلك بعض من يتصيد بالماء العكر أراد أن يقول أن هؤلاء الذين رووا من السنة هم عجم وهم ليسوا متقنين للعربية فنقلوا لنا الحديث نقلا غير دقيق وهذا كلامهم خطأ. فهؤلاء أهل الحديث في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه هؤلاء نقلوا الحديث بغاية الإتقان وكانت لديهم معلومات عالية جدا في معرفة كلام العربي ولغاته واشتقاقاته. ثم قال البخاري باب حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي يكنى أبا زكريا توفي عام 31 و200. طبعا نقدم عندنا يحيى بن عبد الله بن بكير البخاري ينسبه لا جدي يقول حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث هو الليث ابن سعد أبو الحارث المصري توفي عام 75 و100 عن عقيل وهو عقيل بن خالد بن عقيل توفي عام 44 و100 عن ابن شهاب هو محمد بن شهاب الزهري وحدثني سعيد بن مروان طبعا توفي عام 52 وهو سعيد بن مروان بن علي البغدادي النيسابوري يكنى أبا عثمان بلد الإقامة حمص وبلد الوفاة نهاوند قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزنة وهو اليشكري المروزي أبو عمر بلد الإقامة حمص توفي عام 81 و100 عن يونس بن يزيد اللي هو يونس بن يزيد الأيلي توفي عام 59 و100 وكان الزهري إذا ذهب إلى أيلة مكث عند يونس بن يزيد تلميذه النجيب وإذا خرج الزهري خرج يونس معه قال أخبر ابن شهاب وابن شهاب الزهري أحد من دارت عليه السنة النبوية أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم طبعا هذه استمرت 6 شهور كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا في المنام ثم تتحقق بالنهار وهذه تمهيدات لاستقبال الوحي فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ما رآه في المنام رآه في النهار ثم حبب إليه الخلاء وهو أن يخلو إلى ربه ويخلو للعبادة ويبتعد عن المنكرات فالإنسان حينما يخرج من مكان المعصية ليخلو بربه ويخلو بالعبادة يؤجر على هذا وإذا خلى بالمكان خلى بالقلب فتفرغ القلب إلى الرب سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يفكر في قضية أن لهذا الكون خالقا فكان يلحق بغار حراء يذهب بغار حراء فيتحنث فيه قال والتحنث تعبد طبعا هذا والتحنث تعبد من كلام الزهري قاله تفسيرا لكلمة التحنث وهذه في لغة عرب تسمى بالجملة الاعتراضية بحيث لو فرض الخطفاء تقول فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد فيتحنث فيه قال والتحنث تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها يعني كان يستعد لهذه الأيام ويأخذ معه الزاد ويهيئ نفسه ويهيئ عند أهله ما يسدهم حتى يذهب إلى ذاك المكان حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء جاءه الملك فجأة فجاءه الملك فقال اقرأ فقال أصل ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد وها قضية الجهد 3 غطات يجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجهد القسطلاني في إرشاد السائر ذكر قال هذه حتى يعني تمهيد ل3 قضايا شديدة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي قضية الحصار في شعب أبي طالب والهجرة ومعركة أحد الله أعلم هذا مما يذكر ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد طبعا من ضمن المعاني قضية عظمة القرآن كما قال ربنا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وربنا قال خذوا ما آتيناكم بقوة فقضية الوحي قضية عظيمة تحتاج إلى مزيد من العناية والانتباه ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالث حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الآيات إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم 5 آيات فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاد يرجف بواديره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع طبعا حافظ بن حجر يقول الروع بفتح الراء الفزع وبضم الراء موضع الفزع فهذا طبعا من جمال العربية، إن روح القدس نفث في روعي أي في قلبي. فهنا فتح الحرف وضم الحرف المعنى يتغير. قال لخديجة أي خديجة، طبعا أي هنا حرف نداء، يعني يا خديجة مالي لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبر، يعني أخبرها ما شاهد واطلع. قالت خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. انظر إلى مساندة المرأة لما تساند الزوج، يكون يعني لها نصرة عظيمة من الزوجة. حج غيث يجب خيس من غير طابح الإحساس قريب علمين. كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم. يعني معلوم شيخ الذي ليس لديه شيء تعطيه شيء حتى يصبح كاسبا. شيخ ليس لديه لحم في رمضان تشترى خمسة تويروات لحم تجعله من عادم اللحم إلى كاسب اللحم وهكذا. وتقري الضيف، أي أنك تعطي الضيف قراح وحقه، وتعين على نوائب الحق، يعني ما يصيب الناس في أمورهم. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بالنفل، ما قالت له اذهب إلى فلان أو اذهب إلى صديقك أو ابحث عن شخص عارف، ذهبت بنفسها معه. ولم يمنعها يعني مالها ولا سؤددها ولا، بل هي وظفت كل ما لديها من نعم في خدمة الدين. ونحن نعلم المقولة التي تقول كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. فهذه المرأة الصالحة استخدمت هذه النعم في مرضات مسديها. وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، هو الرجل على النصرانية، وكان يكتب الكتاب العربية، يعني أتعلم اللغة العربية، ويكتب من الإنجيل العربية، يترجم بعض أشياء في الإنجيل إلى لغة العرب ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد علم، رجل كان يبحث عن الحقيقة ويبحث عن ما ذكر في الكتب عن هذا النبي الذي سيبعث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان هذا الرجل كبير السن. فقالت خديجة يا عم اسمع من ابن أخيك. طبعا هذا من باب، يعني ما قتل اسمع من عمك ولا من ابنك. فأتت بقضية توسطت فيها، وهذا يدل على حصافة عقلها. قال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس، طبعا هو الذي يأتي بخبر الخير والذي يأتي بخبر السوء يسمى جاسوس، الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا، يعني ليتني كنت شابا قويا، ليتني أكون حيا. ذكر حرفا، طبعا احنا رأوا والحرف أبوين، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. هذا الحرف هنا مذكور، البخاري ساق هذه الرواية على هذا اللفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي، يعني نفسه تعجب كيف أنه يخرجونه وهو محبب وهو الصادق الأمين عندهم. قال ورقة نعم لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في قضية التدافع، فحيثما وجد الخير وجد أهل شر يحاربون الخير. وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. إذا أنت أمرت بتبليغ الدعوة أمر شامل وقمت بها، وأنا كنت حي سوف أنصرك وأبين بأنك النبي الحق، ثم لم ينشب ورقة أن توفي، بعدها بفترة يسيرة توفي ورقة. وفترة الوحي فترة بمعنى انقطع، حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حكمة الله من أجل أن يتشوق النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعد. وحدين سعدنا ابن ايه نعم هذا طيرت عن سفن. أخبرنا أبو صالح سلمويه وهو الليث المروزي قال حدثني عبد الله اللي هو عبد الله بن المبارك، أحسنت، عن يونس اللي هو ابن جديد. نعم إيه فاتتني هذه، لا موجود، لا موجود، بس ظاهر سموه التفات نظر من ابن شهاب إلى ابن شهاب. لا هي الهاء التحويل من تجي ما بعدها يأتي بواو بالواو. لا البخاري في الواو هذا النص غير مضبوط. النسخة اللي انت نحققها كل هاء التحويل بعدها واو. قال محمد بن شهاب طبعا هذا ليس معلق إنما هو موصول بالإسناد السابق. والبخاري له إلى ابن شهاب كم إسناد؟ إسنادان. فأخبرني أبو سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن جابر بن عبد الله الأنصارية الصحابي الجليل صحابي بن صحابي ووالده عبد الله بن حرام له منقبة عظيمة جدا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي أي عن انقطاع الوحي قال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض ففرغت منهم فرجعت فقلت أي ففرغت أي خفت أي ففرغت أي خفت ففرقت أي خفت فقلت نعم يخافون أحسنت فقلت زملوني زملوني فدثروا فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر طبعا قالوا بأنني فصل النبي أبي أقرأ وصار الرسول بقوله قم فأنذر قال أبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون قال ثم تتابع له أي اهجر الأوثان باب قوله خلق الإنسان من علق حدثنا ابن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير السابق قال حدثنا الليث هو ابن سعد عن عقيل هو ابن خالد بن عقيل عن ابن شهاب اللي هو الزهري عن عروة عروة بن الزبير أحد أنجب تلاميذ السيدة عائشة وهو مكثر عنها وهي خالته وأمه أسماء حمل عنها علما كثيرا وتعلم منها ما يتعلق بأصول الرواية وأصول النقد أن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة فجاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الله ليس كريم فقط بل هو الأكرم فهو أكرم من كل كريم وكل ما أصاب الخلق من أن خلق السماوات والأرض إلى هذه اللحظة فهو من كرم الله سبحانه وتعالى فانظر إلى كرمه ماذا خلق وماذا أنعم باب قوله اقرأ وربك الأكرم حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو ابن عبد الله بن جعفر بن اليمان الجعفي عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان الجعفي يسمى بالمسندي بلد الإقامة بخارى وبلد الوفاة أيضا بخارى توفي عام 29 و200 قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني توفي عام 11 و200 بلد الإقامة اليمن وبلد الوفاة اليمن أخبرنا معمر له معمر بن راشد البصري اليماني بلد الوفاء اليمن وهو أصله بصري تزوج في اليمن فمكث في اليمن لما أعجب بعلمه قالوا إذا أردتم أن تلقوه فزوجوه فمكث في اليمن عن الزهري وهو ومعمر بن راشد من أوثق الناس في الزهري أوثق الناس في الزهري ثلاثة مالك ومعمر وابن عيينة يقول ابن المبارك يقول فإذا اتفق اثنان لم يعتد بقول الآخر حاء وقال ليث له ليث بن سعد حدثني عقيل قال محمد أخبرني عروة هذا محمد من؟ محمد بن شهاب الزهري السابق أحسنت أخبرني عروة له عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة جاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ثم قال باب الذي علم بالقلم حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي الكلاعي أبو محمد توفي عام 18 بلد الإقامة مروب الرود وأيضا بلد الوفاء مروب الرود قال حدثنا ليث بن سعد المصري المتوفى عام 75 و100 عن عقيل هو عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب اللي هو الزهري قال سمعت عروة قالت عائشة فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال زملوني زملوني فذكر الحديث. هذا الحديث هي السيد عائشة لم تدرك هذه القصة, وأيضا جابر بن عبد الحيث رقم 4900 أيضا لم يدرك هذه القصة, جابر كان صغيرا آنذاك, لكن هذا يحمل أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم, وعائشة تحمل أنها سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم, فإن لم يكون قد سمع هذا من النبي فقد سمعاه من الصحابة, فهذا يسمى مرسل الصحابة, مرسل الصحابة ومراسيل الصحابة مقبولة اتفاقا. وسوف يأتي أيضا ابن عباس في قصة لم يدركها فيما يتعلق بهذا. نعم. ثم قال باب كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. حدثنا يحيى وهو يحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا, يحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا بلد الإقامة بخارى, توفي عن 43 و200. قال حدثنا عبد الرزاق وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر وهو معمر بن راشد توفي عن 54 و100, عن عبد الكريم الجزري وهو عبد الكريم ابن مالك الجزري الحضرمي أبو سعيد الجزري نسبة إلى جزيرة العرب يقال الجزري مثل الفهداوي حقنا أن نقول الفهدي وهكذا, والعيساوي حقنا أن نقول العيسي وهكذا, فالجزري نسبة إلى الجزيرة جزيرة العرب توفي عام 27 و100. وهناك عبد الكريم آخر في نفس الطبقة لكنه ضعيف, ما اسمه ذاك عبد الكريم؟ أحسنت, عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية. عن عكرمة وهو عكرمة مولى ابن عباس البربري توفي 40 و100. قال ابن عباس قال أبو جهل, أبو جهل معروف وهو عمرو بن هشام وكان قويا في الجاهلية وكان لا مكان في قريش, لكنه لم يستخدم هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى فأخزاه الله في الدنيا والآخرة. قال هذا المغرور الذي آتاه الله الملك, وهذا الإنسان حينما يؤتى الملك قد يكون في السبب لأن يكفر بنعم الله سبحانه وتعالى, فالإنسان يحذر, يحذر ما لديه من أشياء قد تقربه إلى سخط الله تعالى, فيطالع الإنسان الشهادة ويطالع المنصب ويطالع المكان ويطالع البنوة ويطالع كل قضايا, يفكر في أن يستخدم هذه في أداء حق الله, ويحذر الإنسان أن يقصر في حق الله. وهذه تقريبا كل درس نحن نعيد مقولة ابن كثير, من جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك, فكل ما أعطيه الإنسان يفكر أن يضعه في مرضات الله وأن يؤدي حق الله في هذا الشيء. فهذا الرجل تكبر وتجبر لما أوتي المال وأوتي المنصب, قال لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه, فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعله لأخذته الملائكة. نعم. قال البخاري عقب هذا الشيء تابعه عمرو بن خالد وهو عمرو بن خالد بن فروق بن سعيد أبو الحسن التميم الحنظلي توفي عام 29 و200, عن عبيد الله وعبيد الله ابن عمرو بن أبي الوليد أبو وهب بلد إقام الشام توفي عام 80 و100, عن عبد الكريم وعبد الكريم ابن أبي المخارق عبد الكريم ابن مالك الجزري معذرة. نعم. ثم قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم سورة القدر, يقال المطلع هو الطلوع والمطلع الموضع الذي يطلع منه, أنزلناه الهاء كناية عن القرآن, أنزلناه مخرج الجميع, والمنزل هو والمنزل هو الله, والعرب تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد, فالله سبحانه وتعالى واحد لكن استخدم ضمير العظمة, فهذا لا نقول ضمير الرجاء, نقول إنما هو ضمير العظمة حتى ندرك أنها قضية إنزال القرآن أمر عظيم جدا. فما أنعم الله على العباد نعمة مثل أن عرفهم على هذا القرآن, وربنا قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان, لما ذكر الله نعمة خلق الإنسان صدرها قبل هذا الشيء بنعمة القرآن التي نعمة من أعظم النعم, سفيان بن عيينة يقول ما أنعم الله على العباد مثل أن عرفهم لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا. والشخص الآن يدرك أهمية الماء البارد في هذا الجو الحار. ثم قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم سورة لم يكن منفكين زائلين قيمة القائمة ودين القيمة أضاف الدين إلى المؤنث. ثم قال باب حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا غندر له محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة له بن الحجاج قال سمعت قتادة له قتادة بن دعامة البصري بلد الإقامة البصرة وبلد الوفاة هيت توفي عام 1710 وكان قتادة من أحفظ الناس. قتادة بن دعامة كان حافظا كبيرا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني؟ قال نعم. فبكى أي بكى هنا أبي فرحا وسرورا وخشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة. الإنسان دائما يفكر في النعم يخشى أنه لا يؤدي شكرها. ثم قال باب حدثنا حسان بن حسان وهو البصري أبو علي توفي عام 1320 طبعا هذا من شيوخ البخاري القدامى جدا. قال حدثنا همام وهو همام بن يحيى بن دينار العوذي البصري توفي عام 65 يكنى أبا الخطاب عن قتادة له قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي الله سماني لك. قال الله سماك لي. فجعل أبي يبكي. قال قتادة طبعا هذا يبكي أبلغ من بكاء يبكي بكاءه قد استمر طويلا. قال فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. مع قراءة الفاضل على المفضول، فهنا الفاضل وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المفضول وهو أبي. ثم قال هنا باب حدثنا أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي هذا من شيوخ البخاري المتأخرين جدا توفي عام 72 و200. قال حدثنا روح بن عبادة بن العلاء أبو محمد بلد الإقامة البصرة وبلد الوفاء البصرة توفي عام 125. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهو أبو النضر أين بلد الوفاء البصرة وبلد الإقامة البصرة سعيد بن أبي عروبة توفي عام 56 و100. عن قتادة طبعا سعيد من أوثق الناس في قتادة ثلاثة من أوثق الناس في قتادة شعبة وسعيد وهشام بن أبي عبد الله سنبر هؤلاء ثلاثة من أوثق الناس في قتالة. يا شيخ بلال أوثق الناس هاي بيش نستفيد من عدها أي إيش نستفيد لما نعرف أن من أوثق الناس في قتالة سعيد شو نستفيد من هذه؟ لا ليس فقط السماء هذا قضية واضحة الترجيح عند الاختلاف لما واحد يروي عنا هذا الشيء ويجينا سعيد يروي عنا هذا الشيء بغير شيء ناخذ بروايه سعيد ناخذ بروايه الاوثق. عن انس بن مالك ان نبي الله قال لابي بن كعب ان الله امرني ان اقرئك القران. قال الله سماني لك. قال نعم. قال وقد ذكرت عند رب العالمين. قال وقد يعني نفسه يقول قال وقد ذكرت عند رب العالمين. قال اذكروني اذكركم. فالذي يريد ان يذكر عند الله فعليه بالاكثار من ذكر الله تعالى. قال نعم. فذرفت عيناه. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة اذا زلزلت الارض زلزالها. طبعا هذه سورة عظيمة جدا سورة الزلزلة حينما يتدبرها الانسان ويتدبر ما فيها. وفيها تذكير بهول المطلع وشدة يوم القيامة. قال باب قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يقال أوحى لها أوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد. هنا يتحدث عن قضية تعدي الفعل هل يتعدى بحرف الجر أم لا يشترط أن يتعدى بحرف الجر؟ وهذه إذا أردنا أن نرجع إلى مثل هذا، هناك كتاب المستقل اسمه أساس البلاغة للزمخشري، مهم جدا في قضية ضبط هذا الشيء. طبعا هذا الحديث من أعظم الأحاديث، ويدل على فضيلة العلم دلالة عظيمة جدا. هذا الحديث ينبغي حفظ هذا الحديث. حدثنا إسماعيل بن عبد الله، عندك أنت إسماعيل بن عبد الله اللي هو ابن أبي أويس؟ نعم، إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني. قال حدثنا مالك بن مالك بن أنس صاحب الموطأ عن زيد بن أسلم وهو العدوي القرشي عن أبي صالح السمان، طبعا هذا ذكوان السمان، طبعا هذا السند كله مدني، إسماعيل مدني ومالك مدني وزيد بن أسلم مدني وأبو صالح مدني وأبو، كل هذا السند مدني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير لثلاثة، يعني أصناف أصناف الناس في قنية الخيل ثلاثة أصناف، لرجل أجر، لرجل شخص من الأشخاص تعتبر هذه أجر، ولرجل ستر صنف آخر ستر، مثل واحد عنده سيارة وهي سيارة يستخدمها حاجات البيت، وعلى رجل وزر شخص آخر هذه وزر عليه. قال فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيله، جعلها من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى، يقول فأطال في مرج أو روضة. المرج يعني هو مكان تربط فيه هذه الأشياء، فوضعها ووضع لها حبلا في هذا الشيء، مكان خاص يعني مثل ما كما يقال الإصطبل، أو روضة، الروضة يعني ربطها في مكان فيه زرع، مكان خضار. يقول فما أصابت في طيلها في ذلك المرج والروضة، يعني هذا الحبل طيلها اللي هو مكان الذهاب والإياب على مقدار الحبل المربوطة فيه، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات، كلما مشت وعادت وأكلت وقامت وقعدت وتنفست وتروثت وبالت وشربت كله في حسنات من ربطها في سبيل الله تعالى. ولو أنها قطعت طيلة قطعة الحبل ومشت في البعيد، راحت المشوار بعيد ورجعت، فاستنت أي مشت شرفا أو شرفين مسافة، كانت آثارها وأرواثها حسنات له، حتى التنفس وحتى الروث وحتى البول. ولو أنها مرت بنهر فشربت منها، مثل شخص عنده بالبيت اشترى نسخة من كتاب تفسير ابن كثير ووضعه في البيت، وأضافه ضيف ذات يوم وجلس عنده ونظر هذا الضيف إلى هذا الكتاب تفسير ابن كثير، ففكر هذا الضيف بهذا الكتاب من غير أن يؤمر ومن غير أن يشار إليه، نفس رأى الكتاب وفكر أنه يشتري نسخة من الكتاب لأنه نظر، هذا يؤجر صاحب البيت الذي رؤي الكتاب في بيته وكان سببا في شراء الآخر. فهذا حتى لو فرض مرت بنهر ما فكر أن يسقها، هي نزلت وسقت، أيضا هذا في حسنات من ربطها. قال ولو أنها مرت بنهر فشربت منها ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر. قال ابن المرد هو كل شيء في سبيل الله، هو هنا في هنا المقصود الجهاد، لكن في سبيل الله يدخل كل شيء في طاعة الله تعالى. لكن هنا نحن حينما نتحدث عن هذه لما ربطت من أجل الجهاد في سبيل الله، ابن الملقب في كتاب النفيس التوضيط الرحي تقدم عندنا برقم 2852 51، تحدث هناك عن فضل العالم على المجاهد، وقال بأن فضل العالم أعظم من فضل المجاهد، لأن المجاهد نفسه يحتاج أن يرجع إلى العالم من أجل أن يكون جهاده على الهدي النبوي. فقال إذا كان هذا أجر المجاهد فيما ربط، فأجر العالم في وضع العلم في صدره ووضع الكتب في بيته أعظم أجر من أجر هذا. فهذا الحديث يدل على قضية فقه النيات، وأن الإنسان إذا نوى بنياته أعمال صالحة يتضاعف عمله، كما قال ابن المبارك رب عمل قليل تكبره النية. أنت قد يأتيك شاب، والآن قد يأتيك شاب تخرج من مادة الكيمياء والفيزياء وأنت في مكانك، وقلت هذا الشاب أردت أن توجهه ثم ذهبت إلى المكتبة واشتريت له نسخة من التفسير السعدي وقلت له خذ هذه النسخة واقرأ بها وانتفع بها وواظب على أن تقرأ خمسة. وأنت تفكر قلت هذا سوف يتفقه بالكتاب وسوف يتعين ويصبح مدرسا وسوف يرشد الطلبة، وهذا الطلبة قد ينتفعون منه، وهذا الطالب نفسه قد ينفع آخر وقد ينفع ابنه. ففعلا أنت مع هذه النية قد يبقى لك عمل إلى يوم القيامة متصل لا ينقص من أجورهم ولا من أجرك شيء بسبب هذه النية. فأنت تعامل مع الله بهذه النية واطلب من الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، الله سبحانه وتعالى يعطيك. وهذا الحديث ظاهر في قضية فقه النيات وقضية فقه الاحتساب وأن الإنسان يحتسب. يعني مثل الشخص الذي يأتي إلى السوق ليعمل يفكر بأنه ينتشر في الأرض يبتغي من فضل الله يؤجر على هذه النية، يأتي لينظر إلى الناس ويتدبر هؤلاء الخلق وكيف أن هذا الشمس والقمر والليل والنهار والأرض المبسوطة والسماء المرفوعة وهذا يتدبر ويجر على النية، يفكر الإنسان أنه يعف نفسه ولا يسأل أحدا، يفكر بأنه يحمل هذا المال حتى ينفق على أهله يؤجر أيضا على النية، يفكر أنه من أجل أن يكسب المال حتى يكون له نصاب حتى يؤدي حق الله في هذا المال، يفكر أنه يعين صاحب الحاجة، يفكر أنه ينصح الآخرين، وكلما نوى الإنسان يؤجر على هذه النية. فالإنسان في هذه الدنيا يعني لا هناك مقولة تقول يعني عظيم الهمة لا يحرص أن يجعل وقته في الطاعات فقط بل يحرص أن لا تنقطع حسناته بموته. فالإنسان ينبغي أن تكون له في كل عمل صالح نية ينتفع بها. فهذا الحديث لو تأملته وجدت عظم قضية النية، ولذلك حديث إنما الأعمال بالنيات اهتم به العلماء كثيرا. يقول ابن مهدي يقول لو صنفت في الأبواب لو وضعت هذا الحديث عند كل باب، يعني لو ألفت كتاب على الأبواب كان كل باب آتي بهذا الحديث، وبعضهم قال ربع العلم وبعضهم قال ثلث العلم وهكذا. قال ورجل ربطها تغنيا وتعففا، تغنيا أي استغناء عن الناس، تغنيا أي استغناء يعني من أجل أن يستغني عن الآخرين، شخص يشتري سيارة حتى ما يأثر على الآخرين، وتعففا يعني أيضا من أجل أن لا يطلب من الناس، ولم ينس حق الله في رقابها، لو فرضنا عند السيارة ومشى بالطريق في واحد أشير له يشيلها يعني. ولا ظهورها فهي له ستر، ستر هذا أيضا ستر، وإذا نوى نية الحسنة يؤجر على هذا الشيء. ورجل ربطها فخرا يعني يفاخر فيها بين الناس والعياذ بالله، بعض الناس والعياذ بالله يكذب حتى يفاخر، ورياء أي يرائي بعمل يعني يظهر للناس أنه أرادها لنية حسنة وهو لم يردها لنية حسنة، ونواء أي عداء يأتي بها يعادي بها خلق الله تعالى. وأنت تجد شخص ينال منصب من المناصب أو وظيفة من الوظائف ويؤذي الناس ويؤذي الناس أن يتضرعون إليه وترسل له معاملة السيد كذا كذا السيد رئيس القسم السيد رئيس اللجنة السيد كذا، ويقول لك لا غير ورقة ائتي بها مطبوعة، يريد الناس يتذللون إليه. وبعضهم لن يصل هذه المرتبة، يقول لو صرت أنا في اليوم الفلاني كذا وكذا لعملت كذا وكذا. وهذا أيضا الإنسان لما يقرأ هذا الحديث ينظر إلى ما هو فيه. هذا المفاخرة خطأ، هذا إذا من أجل المفاخرة خطأ، هذا يعني إذا نوى المفاخرة في هذا فقد ارتكب خطأ. لكن لو قلت أنا قد أنعم الله علي بالمال وأريد أن يرى الله أثر نعمته علي ينوي النية الحسنة هذا لا بأس به، ويفكر أنه يركب بها أمه ويركب بها باء سيارة بها تبريد راقي في حس إنما الأعمال بالنيات. ويقول أحيانا ما عنده فلوس يدان من أجل أن يفاخر يركب أرقى سيارة، أو يريد يقول أنا بيتي أفضل بيت في قبيلتنا، فهذا نعم الإنسان قد يصاب بسوء بسبب هذا النية. قال فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، حمر الأهلية، سئل عنها قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفادة الجامعة، آية جامعة اللي هي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال باب ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حدثنا يحيى بن سليمان وهو يحيى بن سليمان بن يحيى بن سعيد الجعفي الكوفي أبو سعيد عن هذا بلد الإقامة مروب الرود وأيضا بلد الأخاء مروب الرود توفي عام 37 و200. قال حدثني ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب المصري توفي عام 97 و100. قال أخبرني مالك هو الإمام الكبير مالك بن أنس عن زيد بن أسلم المدني عن أبي صالح اللي هو السمان طبعا زيد بن أسلم توفي عام 36 و100 وأبو صالح ذكران توفي عام 11 و100 وأبو هريرة توفي عام 59. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الجامعة الفاذة. شوف نستفيد من هذا الكلام أن هذا الحديث الخيل الثلاثة هذا مما أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من السنة وأنزل الله عليك الكتاب والسنة. أما لما سئل عن الحمر هنا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أخذا من الآية وهذا أيضا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد لما لم يرد فيه نص شرعي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة العاديات. وقال مجاهد الكنود الكفور يقال فأثرنا به نقعا رفعنا به غبارا بحب الخير من أجل حب الخير لشديد لبخيل ويقال للبخيل شديد حص الميز. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة القارعة كالفراش المبثوث كغوغاء الجراد. طبعا الناس يوم القيامة لا يذهبون إلى جهة واحدة حينما ينسلون من قبورهم كل شخص يذهب إلى جهة وكذلك الفراش حينما ينتشر الفراش لا يذهب إلى جهة واحدة كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا كذلك الناس يجول بعضهم في بعض تجد الناس متخالفين في قضية ركضهم من قبورهم كالعهن كألوان العهن. وقرأ عبد الله كالصوف طبعا قرأت عبد الله من باب التفسير وليس هي قراءة. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة ألهاكم. وقال ابن عباس التكاثر من الأموال والأولاد. طبعا كل قضية حتى في الخير الإنسان يخشى أن هذا الخير الذي يكثر عليه يكون خير يؤخره عن الله تعالى. يعني حتى بعض الحيثم أكثر من الحديث وأكثر من التأليف وأكثر من الرواية خشي أن يكون هذا من التكاثر. فالإنسان لا بد أن يراعي حق الله تعالى في النعم. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة والعصر. وقال يحيى الدهر أقسم به. يعني منهم من قال عصر النبوة منهم قال وقت العصر في النهار الواحد منهم من قال الدهر كل الدهر وهذا هو قول يحيى. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة ويل لكل همزة. قال الحطمة اسم النار مثل سقر لظى. ثم قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم سورة ألم ترى. قال مجاهد أبابيل متتابعة مجتمعة. وقال ابن عباس من سجيل هي سنتي وكل. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة لإلاف قريش. وقال مجاهد أي من جبر مكة لإلاف ألف ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء وصفاء. نعم عظيمة قضية أن تذهب يذهب الناس ويعودون بأمان ورخاء. وآمنهم أي من كل عدوهم في حرمهم. قال ابن عيينة الإلاف لنعمتي على قريش. هنا يبين الله سبحانه وتعالى هذه نعمة نعمة المؤالفة والذهاب والإياب بأمان. ثم قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم سورة أرأيت. وقال مجاهد يدعو يدفع عن حقه يقال هو من دعته من دعته يدعون يدفعون ساهون أي لاهون الماعون المعروف المعروف كله. وقال بعض العرب الماعون الماء. وقال عكرمة أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع. ثم قال البخاري عقب هذا الشيء يعني جارين يحتاجون فد ماعون أو يحتاجون فد مناسف بسم الله الرحمن الرحيم سورة إن أعطيناك الكوثر. مرة ضفت عندي بيت خالد قبل سنوات من في هيت فوجدت جيرانهم يعني يطلبون كل شيء حتى الساعة بثمانية دقوا الباب بيش الساعة فهناك شأن يتعارف عليها الناس في قضية سورة إن أعطيناك الكوثر. وقال ابن عباس يعني أكل عدوك. باب حدثنا آدم وآدم بن أبي إياس العسقلاني الخراساني يكنى أبا الحسن توفي عام 20 و200. قال حدثنا شيبان هو شيبان ابن عبد الرحمن النحوي المؤدب بلد الإقامة الكوفة وبلد الوفاة بغداد توفي عام 64 و100. قال حدثنا قتادة هو بن دعام السلوسي عن أنس رضي الله عنه وهو أنس بن مالك قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. ثم قال البخاري حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي وهو خالد بن يزيد بن زياد أبو الهيثم بلد الإقامة الكوفة توفي عام 15 و200. أيضا هذا من شيوخ البخاري المتقدمين. قال حدثنا إسرائيل هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي يكنى أبا يوسف توفي عام 60 و100. عن أبي إسحاق وهو السبيعي توفي عام 28 و100. عن أبي عبيدة وهو عامر بن عبد الله بن مسعود أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود توفي عام 83 بلد الإقامة الكوفة. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألتها عن قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر قالت نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. قال البخاري عقب الحديث رواه زكريا اللي هو ابن أبي زائدة توفي عام 48 و100. نعم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو لا بأس بس لا بأس لكن أكو قضية مال فإذا من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها يعني شفت بحث الشخص اسمه إحسان العتيبي هذا شخص أردني عندما شال 16 اليد منهم 7 حفظ القرآن رجل يكتب في ملتقى له بحث يعني ينتهي فيه أنه لا يجوز أن نقول واسقنا من يده يعني شربة لا نظمأ بعدها أبدا يعني عنده بحث في هذه القضية وهو لديه نقولات وأشياء يعني الله سبحانه وتعالى أعلم. وأبو الأحفص اللي وسلم ابن سليم توفي عام 76 و100 هو مطرف له مطرف ابن طريف توفي عام 41 و100 عن أبي إسحاق له السبع هذه متابعات ساقها البخاري لرواية إسرائيل. ثم قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم له يعقوب بن إبراهيم بن الكثير أبو يوسف الدورقي توفي عام 52 و200 بلد الإقامة بغداد. قال حدثنا هشيم له هشيم بن بشير الواسطي قال حدثنا أبو بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية بلد الإقامة هيت وتوفي ساجدا خلف المقام. عن سعيد بن جبير الكوفي العراقي توفي عام 94 قتله الحجاج. عن ابن عباس عبد الله بن عباس أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. طبعا هذا تفسير لعبد الله بن عباس فيما يتعلق بالكوثر ولا منافاة فهو خير كثير لا شك أنه خير كثير عظيم وهو أيضا نهر في الجنة وأيضا هو يصب في أرض المحشر. فالكوثر كوثر نهر في الجنة وهو أيضا يصب في أرض المحشر يشرب منه المؤمنون يوم القيامة. لا هذا مال الخرير لا يصح في هذا الشيء ليس فاطمة وليس الحسن والحسين إنما الكوثر هو نهر في الجنة وأيضا يصب في أرض المحشر فيشرب منه من في أرض المحشر وهو أيضا في الجنة. هو نصب الكوثر نهر أنه يصب يعني وردت في هذا روايات موضوعة من طريق السدي عن أبي صالح بن عباس وهي سلسلة الكذب. يعني يرويها عدد أكثر من هذا، فهي رواية موضوعة تعتبر، وهي تخالف الروايات الصحيحة الثابتة. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. يعني هنا معناه لا منافاة، معناه هو هذا لا منافاة بين قول ابن عباس وبين من قال أنه نهر في الجنة. طبعا هذا كان ضمن من ينكرون الكوثر، عبيد الله بن زياد الأمير الأموي المعروف، فتماروا عنده فأرسل إلى أنس بن مالك فقال لأنس له أنس قل قال لقد تركنا عجائز في المدينة كنا ندعو الله أن نسقيهن من حوض الكوثر. يقول: لا سقى الله من أنكره. فرد عليه بحكمة قوية. ثم قال: يقال أنه رجع عن هذا القول، قضية هذا الإنكار. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بأس، راح يقول كما يقول الله: أسقنا الجنة، أدخلنا الجنة، وأسقنا من ثمار الجنة، أعطينا. لا بأس بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة: قل يا أيها الكافرون يقال لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام. ولم يقل ديني، لأن الآيات من نون فحذفت الياء كما قال يهدين ويشفين، وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري. يعني ليست قضية وقت محدد، يعني الآن وما يأتي من الوقت. ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهم الذين قال: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ثم قال البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة: إذا جاء نصر الله. حدثنا الحسن بن الربيع وهو ابن سليمان البجلي القسري، توفي عام 20 و200. قال: حدثنا أبو الأحوص اللي هو سلام بن سليم الكوفي عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح، توفي عام 100. عن مسروق وهو ابن الأجدع، توفي عام 63. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إلى جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن كما قال السيد عشي، يطبق ما ورد. فسبحانك وتنزيه لله سبحانه وتعالى ربنا، أي يا ربنا أن ننزهك عما لا يليق بك مما وصفك به أعداؤك، فقد وصفوه بأن له زوجة وأن له ولد وأن له شريك، فهذا تنزيه الله تعالى. وبحمدك أي يعني أسبحك وأنزهك حال كوني متلبسا بحمدك، قضية حمد الله قضية في غاية الأهمية. اللهم اغفر لي. ثم قال البخاري: باب حدثنا عثمان بن أبي شيبة، اللي هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبو الحسن، توفي عام 39 و200. قال: حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، توفي عام 88 و100. عن منصور بن المعتمر عن أبي الضحى اللي هو مسلم بن صبيح عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، أي طبق ورد في الأمر، ومفسرا لكتاب الله تعالى. طبعا البخاري قدم الحديث في كتاب الصلاة باب الدعاء عند الركوع وساقها الحديث، لأن فيه دعاء اللهم اغفر لي، وساقه ردا على مالك، لأن عند الإمام مالك قال لا يدعى في الركوع. وسدل مالك في الحديث أبي هريرة: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قبل أن يستجاب لكم، عليه الصلاة والسلام. فهنا في هذا الحديث يعني رأى مالك منس أنه لا يدعى في الركوع، لكن ما دام أنه قد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه بل في آخر حياته، دل على جواز الدعاء في الركوع. لكن المنهي عن قضية قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأنه مقام دل، ولا ينبغي في هذا المقام أن يقرأ كتاب الله تعالى. هو هنا حصل في هذا خلاف، عند أبي حنيفة لا يجوز أن يقرأ أن يدعو في أمور الدنيا، والراجح أنه يجوز. لكن عموم الدعاء عند الإمام مالك ما جوز الدعاء في الركوع، أخذ بعموم حديث أبي هريرة، لكن هذا العموم مخصوص مخصوص. باب قوله، شوف ولات البخاري لما قدم قال باب الدعاء في الركوع، قال باب قوله، باب قوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يقول حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، طبعا هذا أبو بكر أخو السابق، توفي عام 35 و200، اسمه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، مسلم أكثر عنه والبخاري أيضا روى عنه ليس قليل، لكن مسلم يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ومصنفه مطبوع لدينا طبعة في 26 مجلدة، طبعا هذا الكتاب من الكتب العظيمة جدا. حدثنا عبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن ابن مهدي ابن حسان العنبري بلد الإقامة البصرة، عن سفيان، وهو سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، توفي عام 60 و100، عن حبيب بن أبي ثابت أبو يحيى، توفي عام 19 و100، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا فتح المدائن والقصور، قال ما تقول ابن عباس؟ طبعا هذه القصة يعني تقدمت بأوسع من هذا، لما قاله إن لنا أبناء كهذا فلماذا تقدمهم في المجلس، فسألهم حتى يبين فضل ابن عباس. لكن هنا الآن لما قضية تفسير هذا الفتح جاءت الرواية هنا مختصرة، قال أجل، أي أجل، قال أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يعني في حجة الوداع يعني أومأ وأشعر وأرخص في قضية قرب أجله، حتى كان لما يحدث كلها يقول ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، وهكذا. فأيضا ربنا جل شأنه هنا يعني بيّن له قرب أجله. ثم قال باب قوله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. طبعا قضية الذنوب يا أخوان مؤذية جدا، الإنسان دائما يستعيذ بالله ويستغفر الله من الذنوب، لأنها تمنع التوفيق وتحرم الرزق وتؤذي. ابن القيم له مقولة تقول لن تصاب بمؤذ إلا بذنب. تواب على العباد، والتواب من الناس التائب من الذنب، فالله سبحانه وتعالى يتوب على عباده بأن يوفقهم إلى التوبة وبأن يقبل توبتهم. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة بلد الإقامة البصرة وبلد الوفاء البصرة، قال له المنقري التبوذكي، وهو ليس من تبوذك إنما أضافه أناس من تبوذك. قال حدثنا أبو عوالي هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكر، توفي عام 76 و100، عن أبي بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. طبعا عمر الخطاب يعني يقدم ابن عباس لأنه صحابي ولأنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم ولمكانته في العلم، فبين لهم سبب التقدير لمكانته في العلم، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، فقال عمر إنه من حيث علمتم، يعني هو من بيت النبوة، فدعا ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليره، معنى جاء أعتقد أنه لما دعاني حتى يبينه فضلي. قال ما تقولون في قوله إذا جاء نصر الله والفتح، يعني الفتح فتح ماذا؟ لا لا لا، المقصود هنا معناها قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. اي معلوم اجل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الايه تفسيرها ننظر الى ما تختم لها السوره، لما ختمت السوره بهذا الشيء دل بين المقصود انه قرب اجل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو مقصد السورة المقصود بها ماذا؟ مقصود بها قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي أكذلك تقول ابن عباس؟ فقلت لا. يعني هنا ابن عباس انظر إلى مقصد السورة. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. ثم قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم سورة تبت يدا أبي لهب، تباب خسران، تتبيب تدمير. ثم قال البخاري حدثنا يوسف بن موسى اللي هو بن راشد بن بلال أبو يعقوب بلد الإقامة بغداد، نعم، توفي عام 53 و200، ما هذا من شيوخ البخاري المتأخرين. قال حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة الكوفي إقامة ووفاة، توفي عام 11 و200. قال حدثنا الأعمش اللي هو سليمان بن مكرام، قال حدثنا عمرو بن مرة اللي هو بن عبد الله بن طارق الجملي المرادي، توفي عام 18 و100. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، طبعا يتصل مختار مكانا عاليا حتى يسمع منه الناس، فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ طبعا نفس المراد من سفح المساليب المؤثرة، وأن يلزمهم بأنفسهم وهم يصدقونه في خبر الدنيا، فلماذا لا يصدقونه في خبر الآخرة؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. فأخذ منهم التسجي أماما، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك، طبعا تب معنى هلاك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، وقد تب هكذا قرأها الأعمش يومئذ. ثم قال باب قوله وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام بن الفرج البيكندي، توفي عام 27 و200. بعض المخطوطات يكتبون فوق سلام كلمة صغيرة خف، ما معنى هذا يا شيخ أمجد؟ نحن يعني سلام وليس سلم، وأن المنذر ألف كتابا في هذا جزءا. أخبرنا أبو معاوية وأبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد إلى الجبل فنادى يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله تبت يدا أبي لهب إلى آخرها. باب قوله سيصلى نارا ذات لهب. حدثنا عمر بن حفص اللي هو ابن غياث الكوفي، عن بلد الإقامة الكوفة وبلد الوفاء الكوفة، توفي عام 22 و100. قال حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث أيضا أقام في الكوفة وتوفي فيها، توفي عام 94 و100. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب. باب وامرأته حمالة الحطب. وقال مجاهد حمالة الحطب تمشي بالنميمة في جيدها حبل من مسد، يقال من مسد ليف المقل، وهي السلسلة التي في النار. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة قل هو الله أحد، يقال لا ينون أحد أي واحد. باب حدثنا أبو اليمان اللي هو أبو اليمان الحكم بن نافع، أصور نعم أبو اليمان الحكم بن نافع، توفي الحمصي، توفي عام 22 و200. حدثنا أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان توفي 31 100 عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. أبو اليمان عن شعيب، هو شعيب بن أبي حمزة أحسنت الحمص أيضا. حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من عاد. طبعا الأمر كله يسير على الله، لكن بقياسات أهل الدنيا ربنا يحاكيهم. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، باعتبار أن الولد يقتضي الزوجة، والزوجة والولد من علامات النقص الإنسان، وأن الأحد الصمد، فهو واحد سبحانه وتعالى فرد صمد، وهو الذي تصمد إليه الحاجات ولا مثل له. لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. ثم قال باب قوله الله الصمد، والعرب تسمي أشرافها الصمد. قال أبو وائل هو شقيق بن سلمة، هو السيد الذي انتهى سؤده، يعني بلغ في أعلى شيء، فتسمد إليه الحاجات. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج قال وحدثنا عبد الرزاق. طبعا لما قال هنا وحدثنا معناه لما حدث البخاري بعدة أحاديث من ضمنها هذا الحديث. وحدثنا عبد الرزاق اللي هو ابن همام الصنعاني، أخبرنا معمر هو ابن راشد عن همام هو ابن منبه عن أبي هريرة. طبعا هذا في صحيفة همام ابن منبه مطبوعة عندنا، هذه الصحيفة، هذا من أقدم ما يوجد من تراث هذه الأمة، هي تسمى صحيفة أبي هريرة، أحاديث نقلها همام عن أبي هريرة. وممن نقلها قديما أحمد بن حنبل، في مسند أحمد تجدها في مكان واحد في مسند أبي هريرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته، وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، كفؤا وكفيئا وكفاء واحد. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. هو السيد اللي تصمد إليه الحاجات. من اللي يقول؟ إيه. والله ما أدري. خلاص هو السيد. إيه. لا هو نفسه محمد بن سلام. لا هو أول قضية يعني مثل ما سمى أهله.